بعض المفسرين رووا ما يعني يدل على انها نزلت في الصلاه في النعال. هذا روي عن انس رواه الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والاوزعي عن قتاده عن انس المرفوع وعن ابي هريره مثله. وقال ابن كثير وفي صحته نظر. والله تعالى اعلم. يعني من حيث السند هو غير صحيح وفيه نظر. اما من حيث المعنى المعنى صحيح لان النعال من الزينه لان ذلك مما تكمله الزينه. وقد اسلفنا في المقدمه ان قولهم نزلت في كذا لا يقصد به ان حكم الايه مخصوص به بل مخصوصه بنوعه فتعم ما اشبهه. والاحاديث في مشروعيه الصلاه في المعالي كثيره جدا. منها حديث سعيد بن زيد بن يزيد قال سالت انس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا متفق عليه. وقال العراقي في طرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك يعني لطف النعل في الصلاه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويله بن ساعده وانس بن مالك وسلمه بن اوس اكوع واوس الثقفي. وذكر ايضا عددا كبيرا من التابعين كانوا يعني يصلون في النعال. وقد ثبت ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى فينا عليه خبر او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. وكذا حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فاذا يمكن ادراج على هذا الاساس يمكن ادراج الزينه التي يتخذها الانسان عند الصلاه ايضا لبس النعال. وطبعا المقصود بصلاه النعال يعني الانسان يصلي حسب ما يتيسر لها ان كان منفعلا يصلي منفعلا لا يتكلف خلع النعال من اجل الصلاه. ان كان حتى الخدعين فلا يتكلف لبس النعالين لاجل الصلاه. واضح. لكن حسب ما يتيسر كالعنان مثلا وهذه الاشياء. لكن هذا بشرط الا يؤذي من في المسجد. يعني اذا كانت المساجد كما هو الحال الان غالبا مفروشه بالبطوط والسجاجيد وهذه الفرش وكثره توارد الاقدام بالاحذيه عليها مما قد يعني يؤذي الناس ويلوث ثيابهم فطبعا لا ضرر ولا ضرر. مثل هذه الحاله ليس من الحكمه ان الانسان يتعمد لبس النعل ويصلي ويستفز مشاعر الناس ويؤذيهم. واضح. لكن على الاقل يعلم الانسان من هذه السنه. واحيانا يحتاج الانسان الى صلاه النعال كان مثلا يكون المسجد مزدحم وفي خارج المسجد صفوف موجوده يريد ان يلتحق بها بسرعه. واضح. وما في شيء مفروش على الارض فيصلي على الارض. ففي هذه الحالات بيصلي بدون ان يتكلف خلع النعال حتى يفوته جزء من الصلاه فيصلي بالنعالين. وان كان هذا طبعا لشده غربه الاسلام وشده سوء الجهل الان في الناس يستقبحون هذا جدا يستقبحون جدا ان يصلي الانسان في النعال. وهذا بسبب جهل بالسنه وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. دلت الآية أيضا على وجود الستر عند الطواف لأنه سبب النزول خلافا لبعض المذاهب ممن يرى أن ستر العورة ليس واجبا في الطواف. واضح. لكن هذه الآية لأنه سبب النزول هو أنها في حال المشركين الذين كانوا يصفون عورة فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء الطواف. يعني لماذا؟ أن الصلاة صلاة. والفرق بين الصلاة وبين الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام. واضح. والكلام يعني يتكلم بخير. واضح. لكن فيشترط لها أيضا الستر. فدلت الآية على وجود الستر عند الصلاة لأنه سبب النزول. قالوا والله كامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة وستر العورة أيضا يستغل بنفس هذه الآية أيضا على أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة. فهذه الآية يعني يصح الاستدلال بها على اشتراط ستر العورة في الطواف وفي الصلاة لأن الصلاة تفعل في المسجد. حاول بعض العلماء استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال لما دلت على وجود أخذ الزينة لستر العورة في الصلاة

إشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف. فإجابه ابن مسعود بهذه الإجابة جوز الناقة استجهالا للسائل أولا، وثانيا إشارة إلى أن البحث وتطلب معنى آخر غير هذا المعنى المتبادل نوع من التكلف غير الحميد. واختراق الكلام أن الجمل لما كان مثلا في عظم الجسم لأنه أكبر من حيوانات الجسم عند العرب، وخرق الإدراك مثلا في الضيق ظهر التناسب، على أن في إثار الجمل وهو منا ليس من تأليه الولود في فن الإبرة مبالغة في استدعاء دخولهم الجنة. بالعكس هذا يكون أدى من الكلام الذي حكاه ابن مقتنع المعباس. المعباس قال الجمل أنسب من إيه؟ من الجمل، لأن الجمل الخيط الغليظ وهو أنسب لأن الخيط يناسبه يعني يناسبه الشبال هذه. واضح؟ لكن هنا يبين القاسمي رحمه الله تعالى أن إيثار الجمل، هل الجمل من شأنه أن يمر من سقف الإبرة؟ فكذلك الكفار ليس من شأنهم أصلا يكون جمل. هنا ظهر التناسب في هذه الصورة، كما أن الجمل غير معتاد أن يمر من سقف، كذلك الكفار يعني هذه فيها مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. أما السم فهو السقم الضيق، قال أبو البقاء بفتح السين وضمها، يعني سم الخياط وسم الخياط. ويقال أيضا في القاتل المعروف السم، إلا أنهم قالوا المشهور في السقب الفتح، المشهور في السقب سم الخياط، سم في التنبيه. والأبصح في القاتل السم، الأبصح في ما يشرب ليقتل أنه يضرب الدم السم. وقال الجريدين لم أرى من تعرض لكثرهما وكأنها عامية، وهي فعلا عامية، إحنا في العامية نقول إيه السم بالكثرة عامية، لكن الصحيح أنها السم، والأصح أن تقول في الثقب إيه السم وفي القاتل السم، هذا أصح. وقال المحتري وقرئ في سم الخياط بالحركات الثلاث وكفى به مرجعا. الخياط كتاب ومنبر ما خيط به الثوب والإبرة، قال ابن مخزومي وقرأ عبد الله في سم المخيط، وهي قراءة فاذة في سم المخيط أو المخيط، وهذه قراءة فاذة. قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى حتى يلد الزمن في سم الخياط جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيرا من الفقهاء. والتعليق على المحال معروف في كلام العرب كقوله إذا ساب الغراب وأتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. إذا ساب الغراب أتيت أهلي، لأن من لم يأتيهم أبدا الغراب لا يأتي، وصار القار تعرفون القار هو الزبط ولا الأسود هذا الذي توصف به الشوارع، وصار القار كاللبن الحليبي. وكذلك نجد المجرمين أي مثل ذلك الجزاء الفظيع، لهم من جهنم مهاد يعني خرج من تحتهم ومن فوقهم غواش أي أوقية، إذا أحاطت بهم الخطيئة، كما أحاطت بهم الخطيئة من كل جانب وأحاطت به خطيئته شرك من كل جانب، كذلك العذاب يحيطه من كل جانب. فالفراش الذي يعني يمهد له من جهنم ومن فوقهم غواش غواشي اصبح الغواشي او كده، يبقى حافظ بهم الخطيئة. وكذلك نادي بالظالمين اي بالكفر، فانما عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين اخرى اشعارا بانهم بتكذيبهم الايات اتفقوا بكل واحد من بينك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان، وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور تنبيها على أنه أعظم الجرائم. ثم تأثر تعالى، تأثر يعني إيه أتبع وعيده بوعده على سنته سبحانه عز وجل في تنزيله الكريم، فقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين عملوا سبب والخبر فيه وجهان،